الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبارك. قال ابن هشام رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين أن المفتوحة المشددة النون على وجهين، أن المفتوحة المشددة النون على وجهين، أحدهما أن تكون حرف توكيد تنصب الاسم وترفع الخبر، والأصح أنها فرع عن إن المكسورة، ومن هنا صح للزمخشري أن يدعي أن أنما بالفتح تفيد الحصر كإنما، وقد اجتمع في قوله تعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فالأولى ولا فالأولى عندك إيه؟ فالأولى، طيب استيقظ معي لو سمحت، فالأولى لقصر الصفة على الموصوف، والثانية بالعكس. وقول أبي حيان هذا شيء انفرد به ولا يعرف القول بذلك إلا في إنما بالكسر مردود بما ذكرت. وقوله إن دعوى الحصر هنا باطلة لاقتضائها أنه لم يوحى إليه غير التوحيد مردود أيضا بأنه حصر مقيد، إذ الخطاب مع المشركين، فالمعنى ما أوحي إلي في أمر الربوبية إلا التوحيد لا الإشراك، ويسمى ذلك قصر قلب لقلب اعتقاد المخاطب، وإلا فما الذي يقول هو في نحوي وما محمد إلا رسول، فإنما للنفي وإلا للحصر قطعا، وليست صفته عليه الصلاة والسلام منحصرة في الرسالة، ولكن لما استعظموا موته جعلوا كأنهم أثبتوا له البقاء الدائم، فجاء الحصر باعتبار ذلك ويسمى قصر إفراد. والأصح أيضا أنها موصول حرفي مؤول مع معموليه بالمصدر، فإن كان الخبر مشتقا فالمصدر المؤول به من لفظه، فتقدير بلغني أنك تنطلق أو أنك منطلق بلغني الانطلاق، ومنه بلغني أنك في الدار التقدير استقرارك في الدار، لأن الخبر في الحقيقة هو المحذوف من استقر أو مستقر، من استقر أو مستقر. وإن كان جامدا قدر بالكون نحو بلغني أن هذا زيد تقديره بلغني كونه زيدا، لأن كل خبر جامد يصح نسبته إلى المخبر عنه بلفظ الكون، تقول هذا زيد، وإن شئت قلت هذا كائن زيدا، ومعناهما واحد. وزعم السهيلي أن الذي يؤول بالمصدر إنما هو أن الناصبة للفعل، لأنها أبدا مع الفعل المتصرف، وأن المشددة إنما تؤول بالحديث، قال وهو قول سيبويه، ويؤيده أن خبرها قد يكون اسما محضا نحو علمت أن ليس الأسد، وهذا لا يشعر بالمصدر، انتهى. وقد مضى أن هذا يقدر بالكون، وتخفف أن بالاتفاق، فيبقى عملها على الوجه الذي تقدم شرحه في أن الخفيفة. الثاني أن تكون لغة في لعل، يبقى معنى معنيان لأن مفتوحة الهمزة مفتوحة الهمزة مشددة النون. معنى الأول أنها أخت إن الناسخة، الحرف الناسخ الذي يدخل على الجملة الاسمية ينصب الاسم ويرفع الخبر، والمعنى الثاني أنها بمعنى لعل، لغة في لعل، لغة في لعل، ليس حرفا مستقلا بل هو لغة في لعل، فلعل تنطقه بعض العرب أن، هكذا قال ابن هشام رحمه الله. وهذا نهاية ما في هذا الفصل اللطيف. مرة أخرى، أن المفتوحة المشددة النون على وجهين، على وجهين، أحدهما أن تكون حرف توكيد تنصب الاسم وترفع الخبر في نسخة ينصب الاسم ويرفع الخبر، ينصب الحرف يرفع الحرف تذكير باعتبار الحرفية، والتأنيث تنصب وترفع باعتبار الأداة، أن تكون حرف توكيد، تنصب الاسم وترفع الخبر. والأصح أنها فرع عن إن المكسورة. يبقى لما بيقول الأصح معناه أن هناك مقابلا للأصح، عندما يقول الأصح أنها فرع لإن مكسورة الهمزة يبقى المقابل يقول إنها حرف مستقل. أحسنت، يبقى إما أنها حرف مستقل وهذا مقابل أصح، هذا مرجوح، الراجح أنها فرع عن إن مكسورة الهمزة. ما دليل هذا الأصح؟ الأصح أنها فرع لإن عن إن المكسورة. ما دليل هذه الدعوة أنها فرع وليست أصلا؟ الأصل أن يكون كل أداة كل حرف مستقلا بذاته، فما دليل فرعيته؟ فبيقول الأستاذ حمزة أنها تعمل نفس عمل إن، إذن لعل فرع عن إن، ليت فرع عن إن، وهكذا. فهل يرضيك هذا؟ لا يرضيك. ما دليل كونها فرعا عن إن؟ دليل فرعيتها أنها لا تعمل إلا بتقدم شيء عليها. دليل فرعيتها أنها لا تعمل إلا بتقدم شيء عليها، بخلاف إن، إن تعمل في ابتداء الجمل، وكذلك بقية أدوات الباب، أدوات باب إن وأخواتها، لكن أن لا تبدأ بها جملة، فلا يصح أن تقول أن زيدا قادم مثلا أو قادم مثلا، بل تحتاج إلى أن تقدم شيئا بين يدي هذه الأداة، فتقول علمت مثلا أن زيدا قادم أو قادم. فسبق شيء عليها يجعلها يغلب أنها فرع عن إن وليست أصيلة في بابها. يعني أنت تريد أن تقول علي بيقول بقية أدوات الباب ليست فروعا عن إن، أنت عايز ليت ولعل تكون فرعا عن إن. ما المقصود؟ فالسؤال ما المقصود بمعنى فرع؟ يعني ليست أصيلة. فرق يا سيدي الفاضل بين أن تكون إن أما للباب والبقية هي من أدوات هذا الباب ولكنها ليست الرأس هذا الباب، هذا ما لا خلاف عليه، إن هي أم هذه أو هذا الباب والبقية هي أعضاء وأدوات في هذا الباب، ليست هي الأم، ليست هي الرئيس. ليت ولعل وأن وإلى آخره. فعرفنا قبل ذلك أن أم الأدوات أداة باب معين، أم هذا الباب يكون مختصا بشيء زائد عن بقية أدوات الباب. صحيح، في ذلك هي أصل، هي رئيس، والبقية فروع من هذا لكن ليست فرعا من ناحية اللغة. عندما يقول إن هي الأصل وأن هي الفرع معناها أنها فرع لها خاص، كأنها لغة في إن، كأنها منبثقة عن إن، أن منبثقة عن إن، فهي تؤدي التوكيد، ليت لا تؤدي التوكيد، ليت للترجي، لعل للتمني، أو العكس، لعل للترجي وليت للتمني، لها معنى آخر غير التوكيد الذي في إن، في أن. فإن وأن للتوكيد أداتان لمعنى واحد، إذن إما شيء من اثنين، إما هما أصلان وإما أحدهما أصل والثاني فرع. لكن بقية أدوات الباب كل أداة تؤدي معنى آخر، وإن كانت تؤدي عملا نحويا مشابها لكن المعنى مختلف. أدوات الشرط مثلا، في أم اللي هي باب أدوات الشرط وهي إن، وبقية أدوات الشرط بعضها تشابهها في المعنى وبعضها تزيد عليها، والأصل الأصل التعدد وليس الأصل الاستقلال، وليس الأصل الموافقة، الأصل هو التعدد والاستقلال، أن يكون كل أداة مستقلة بذاتها، وليس الأصل أن تأتي عدة أدوات أو عدة حروف معاني لنفس المعنى بلا فارق. لو تركنا الأمر بغير تأمل لقلنا بأن أن أصلا، لكن لما وجدنا أن تؤدي نفس معنى إنه هو التوكيد، فبدأنا نفكر أنها ليست أصلا. والذي قوى ذلك أننا وجدناها تحتاج إلى أن يسبقها عامل، فهذا ما رجح عند بعضهم، وهم من قال عنهم الأصح أنها فرع عن إن وليست أصلا. لا أسمع. الشبه الوضعي يعني أن وإن، قد وقد لا، يعني أحيانا وأحيانا، بس الفتحة غير الهمز، يعني ليس باب الفرعية هو تشابه الحروف، باب الفرعية هو المعنى، أصالة المعنى واحد، ويأتي في الدرجة الثانية تشابه الحروف نوعا ما في الوضع يعني. والأصح أنها فرع عن إن المكسورة، ومن هنا صح للزمخشري أن يدعي أن إنما بالفتح تفيد الحصر كإنما. وقد اجتمع في قوله تعالى: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فالأولى اللي هي إنما يوحى، إنما فالأولى لقصر الصفة على الموصوف، والثانية اللي هي أنما إلهكم بالعكس، يعني لقصر الموصوف على الصفة. بيقول ابن هشام أننا إذا مشينا مع الأرجح هو القول الأصح من أن فرع عن إن، لو مشينا مع ذلك فسنستوجه ما قاله الزمخشري من أنما تفيد الحصر كما أن إنما تفيد الحصر، وكأن أنما فرع عن إنما، كما أن إنما باتفاق تفيد الحصر، فأنما في رأي الزمخشري أيضا تفيد الحصر بناء على أن فرع لإن. قال: ومن هنا، من هنا، من هنا، هنا ده ايه يا اخوانا؟ هنا ده اسم ولا فعل ولا حرف؟ ارفع يدك يا مسلم. اسم، اسم ايه؟ اسم استفهام، اسم إشارة، ما إعرابه؟ ما موقعه؟ ما إعرابه؟ ما ماهيته؟ هنا حد عارف؟ هنا ده اسم إشارة ده، ولا اسم استفهام، ولا اسم شرط، ولا اسم إيه؟ بعد أن عرفت أنه اسم وليس فعلا ولا حرفا. عمر، اسم إشارة، هنا اسم إشارة، هنا مش ذا، اللي أعرفه إن ذا هي الاسم الإشارة، أما هنا ليست اسم إشارة. عايز تقول حاجة؟ لا، عايز تقول اسم إشارة أنت كمان برضو؟ نعم، اسم مكان، ظرف يعني، هنا ظرف، هنا ظرف، خلاص، هنا ظرف. والظرف إما أن يكون منصوبا في محل نصب، يعني مبني في محل نصب، وإما أن يكون مجرورا بالحرف. فتقول: جئته يوم الخميس، يوم ظرف منصوب، أو جئته في يوم الخميس. نعم، جميل أوي. يبقى هذا إشارة إلى أن هناك خلافا بين النحاة والمعربين في هنا، هل هي ظرف ولا إشارة؟ ولا إشارة، هي اسم على كل حال، هي اسم على كل حال، لكن هل هي ظرف ولا اسم إشارة؟ اختلفوا، وبعضهم رجح الإشارية وبعضهم رجح الظرفية. فهنا ظرف للمكان القريب أو اسم إشارة للقريب، إذا أردت أن تشير للبعيد أو أن تظرف تجعله ظرفا للبعيد فتأتي باللام فتقول هنالك أو هنالكما أو ما شابه. طيب تاني بقى، من هنا إشارة إلى إيه أو ظرف لإيه؟ إلى أي ظرف؟ عن أي ظرف يتكلم أو عن أي شيء يشير أو إلى أي شيء يشير؟ ها؟ يشير أو يجعله ظرفا لكون أن فرعا لإن. ومن هنا صح للزمخشري أن يدعي أن إنما هي دعوة ليست محل اتفاق، لكن هذه الدعوة مستندة إلى هذا الحكم السابق أن فرع لإن. أن يدعي أن ما بالفتح تفيد الحصر كإنما، يعني كأنه يقول الزمخشري أنما للحصر مع إفادته للتوكيد، ليست فقط تفيد التوكيد بل تفيد أيضا الحصر لأنها فرع عن إنما التي اتفق على كونها للحصر. وقد اجتمع إنما وأنما في قوله تعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فالأولى في الآية الكريمة لقصر الصفة على الموصوف، والثانية بالعكس. نحن عندنا في أساليب القصر عندنا أسلوبان مشهوران، إنما وما وإلا. إنما أسلوب قصر مشهور معروف متفق على كونه للقصر. أسلوب الثاني الذي يستخدم فيه ما وإلا، فتقول إنما زيد مجتهد. في القرآن الكريم إنما أنا بشر مثلكم، إنما الله إله واحد. في آية أخرى سبحانه أن يكون له ولد. وتقول ما زيد إلا مجتهد في القرآن الكريم وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وسلم. فهذان أسلوبان يفيدان القصر. الذي معنا الآن منهما إنما يجعل الأول مقصورا على الثاني. إنما إلهكم إله واحد، إنما زيد مجتهد، فيقصر الأول على الثاني. الأول هو القريب من إنما، الأول هو الملاصق لإنما، يقصر الأول على الثاني. إنما كلام في إنما، إنما أنا بشر، إنما زيد طالب مثلا. فإنما يقصر الأول على الثاني، يقصر الأول أنا على الثاني بشر. فيقصر الأول وهو المتكلم على الثاني وهو بشر، كأنه يقول أنا بشر ليس غير، لست ملكا ولا جنا ولا كذا. إنما أنا بشر، أيهما الصفة وأيهما الموصوف؟ من المعروف أن الخبر صفة، الخبر صفة للمبتدأ، صفة في المعنى وليس في الاصطلاح النحوي الإعرابي. اصطلاح النحوي الإعرابي الصفة أو النعت شيء آخر، ولكن من ناحية المعنى الخبر صفة للمبتدأ. تقول زيد طالب، فقد وصفت زيدا بأنه طالب وحكمت عليه بأنه طالب، فزيد مبتدأ طالب خبر، ولكن في المعنى طالب صفة لزيد، زيد مجتهد، زيد مبتدأ ومجتهد خبر، لكنه في ناحية المعنى هو صفة، يعني تصف زيدا بأنه طالب أو مجتهد أو ما شابه، أو تصف المتكلم بأنه بشر أو ما شابه. إذن مرة أخرى، إنما تقصر الأول على الثاني، تقصر الملاصق لها على البعيد عنها، تقصر القريب منها، القريب منها على البعيد عنها. إنما أنا بشر، أنا هنا مبتدأ وهو مسند إليه، وبشر خبر وهو مسند. فتاني قصرنا في الجملة الاسمية الأول على الثاني وهو المسند إليه على المسند، القريب على البعيد. فالآية تقول أنما، أنما يوحى إلي، إنما إلهكم إله واحد. أنما إلهكم، حاضر، إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. الجزء الأخير مطابق لما نحن بصدده، أنما إلهكم إله واحد. بعد أن قال لك إن كلام الزمخشري وجيه من أن أنما تفيد الحصر كما أن إنما تفيد الحصر، فقال لك إن أنما إلهكم إله واحد فيها قصر، ها، الموصوف على الصفة، الموصوف على الصفة، لما قال بالعكس، لأن عرفت أن في الجملة الاسمية الموصوف هو المسند إليه المبتدأ، فهو الموصوف في المعنى لو سمحت، في المعنى وليس في الإعراب. إله واحد أو إله فقط إن شئت يعني بالدقة، إله هو الخبر يعني المسند، يعني الخبر يعني الصفة في المعنى، فهو من باب قصر المسند إليه على المسند، من باب قصر الموصوف على الصفة، وهو قول المصنف. والثانية بالعكس، الثانية اللي هي الجزء الأخير، أنما إلهكم إله واحد بالعكس، عكس قصر الصفة على الموصوف، هنا من باب قصر الموصوف على الصفة، يبقى أنما إلهكم إله واحد من باب قصر الموصوف على الصفة بناء على ما سبق. تعال بقى إلى مدخول إنما، مدخول إنما، إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. إنما هنا قصرت أيضا المسند، قصرت القريب على البعيد، القريب منها الملاصق لها هو أنه واحد. الآية ماذا تقول؟ تقول إلهكم إله واحد موحى به إلي، إلهكم إله واحد موحى به إلي. فأين الصفة وأين الموصوف؟ الصفة موحى به إلي، والموصوف إلهكم إله واحد. إلهكم إله واحد ما له، ما صفته؟ موحى به إلي. إذن هذا هو الموصوف هذه المرة، وهذا هو الصفة في هذه المرة، القريب هو الصفة والبعيد هو الموصوف. ولأنك عرفت أن إنما تقصر القريب على البعيد، فحينئذ سيكون هو من باب قصر الصفة على الموصوف. تاني، كل هذا موصوف. لما تقول مثلا إنما يلعب زيد، إنما يكتب زيد، أي شيء، اتفقنا أن إنما تقصر القريب على البعيد، أين هنا الصفة وأين الموصوف؟ الموصوف بالتأكيد هو زيد الذي يوصف بأنه يكتب أو يلعب لاعب كاتب إلى آخره يعني. وكأنك قلت إذا أردت أن تأتي بالجملة الاسمية إنما زيد لاعب مثلا أو كاتب أو كذا، فالموصوف في الحقيقة هو البعيد هذه المرة وهو زيد موصوف، وهو بالمناسبة المسند إليه يعني لم يختلف كثيرا، لأنك هنا أيضا قصرت الموصوف وهو المسند إليه بس كان قريبا، هنا الموصوف المسند إليه بعيد عن إنما لأنها جملة فعلية، والقريب صفة وهو مسند. فإذا طبقت القاعدة أن إنما تقصر القريب على البعيد وجدت أنك أيضا قصرت المسند، قصرت الصفة على الموصوف هذه المرة وهو المسند على المسند إليه. إنما يلعب زيد قصرت الصفة على الموصوف المسند على المسند إليه، في الجملة السابقة كان العكس قصرت المسند إليه على المسند الموصوف على الصفة. اقرأ مرة أخرى لو سمحت. ومن هنا صح للزمخشري أن يدعي أنما بالفتح تفيد الحصر كإنما، وقد اجتمع في قوله تعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فالأولى اللي هي إنما لقصر الصفة اللي هي الوحي، الوحي إلي، الصفة هنا في المعنى بمعنى أنه موحى به إلي، على الموصوف وهو إلهكم إله واحد، فالأولى لقصر الصفة على الموصوف، والثانية بالعكس قصر الموصوف وهو إلهكم على الصفة وهو إله واحد. أي سؤال إلى هنا؟ سؤال قناعة، يوحى إلي الموصوف هو الصفة هو يوحى والموصوف هو إلي؟ لا لا لا، إنما يوحى إلي إلى هنا لم ينتهي الكلام، المقصود بالقصر، المقصود بالقصر هو لا يقصر الوحي على نفسه، لأنه يعني كلام غير صحيح لأن الوحي له ولغيره. لا لا خلاص، يوحى إلي ماذا؟ أين نائب الفاعل؟ هذه ليست جملة بأكملها، ليست جملة، ده فعل وإلي جار ومجرور متعلق بالفعل، لكن أين نائب الفاعل؟ يوحى فعل مبني المجهول، فأين نائب الفاعل؟ أين المسند إليه؟ تمام، هذا القول هو مش جملة على فكرة، الفاعل ونائب الفاعل لا يكون جملة، لكن هذا المضمون يعني إذا أردت أن تعرب إنما يوحى إلي، يوحى إلي أين نائب الفاعل، هو مضمون هذه الجملة، لأن الفاعل ونائب الفاعل لا يكون جملة إنما يكون مفردا. فكأن السياق العزيز يقول إنما يوحى إلي مضمون هذا أو مؤدى هذا أو هذا الحديث، إلهكم إله واحد، هذه النسبة، هذا الحكم. أي سؤال إلى هنا؟ نعم بيسأل هل قصر الصفة على الموصوف أصل وبالعكس فرع؟ لا بيسأل فما علاقته؟ ولا شيء، مجرد استطرادة في باب البلاغة ترتبة على ما قرره لك من أن الزمخشري كان وجيها في رأيه سديدا في اجتهاده، من كون أنما هنا للقصر كما أن إنما للقصر، بس هذه من باب قصر الصفة على الموصوف وهذه من باب العكس قصر الموصوف على الصفة، لكن الموضوع ليس أن لأن إنما فرع عن إنما فقصر الصفة على الموصوف أصل وقصر الموصوف على الصفة فرع، ليس المقصود هذا، المقصود فقط أن يقول أن إنما وإنما للحصر، صادفت في هذه الحالة أن تكون إنما دخلت مع قصر صفة على الموصوف، وإنما بالعكس، وقد تكون في مكان آخر بالعكس. الفرعية ليس في كونها صفة على موصوف ولا موصوف على صفة، الفرعية في أن إنما تفيد الحصر أو القصر كما أن إنما تفيد القصر. ودعك بقى من الصفة على الموصوف والموصوف على الصفة. من أين أتى هذا الشيء؟ من أين هذه الدعوة، هذا الاجتهاد؟ من فرعية أن لإن. لما دخل في أن إنما تفيد الحصر وإنما تفيد الحصر على الزمخشري الذي استوجهه هو، فعلمنا شيئا من البلاغة أن الحصر يكون من حصر الصفة على الموصوف أو قصر الصفة على الموصوف أو قصر الموصوف على الصفة. نعم. طيب. بيقول خالد في إشكال، إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. إشكال في إيه؟ في إنما، في الحصر بإنما ده متفق عليه، أين الإشكال بقى؟ طيب إلهكم إله واحد ده في مشكلة؟ إلهكم، مش أنت تقول الإشكال في الوحي ولا في إلهكم إله واحد؟ ركز. الوحي يبقى بتتكلم في إنما، ركز. أنت كده بتستشكل في إنما ولا في أنما؟ أنما يبقى ملناش علاقة بالوحي، لأن أنما هي الجزء الأخير. أنما إلهكم إله واحد، مفيش كلام على الوحي. الوحي في إنما، وإنما تفيد القصر باتفاق. خلاص؟ تنازلت عن السؤال؟ ليه تنازلت؟ طب ما تقول في مشكلة، ما دام أنت عندك أصلا في مشكلة في الوحي. هو الشيخ خالد كان بيقول إيه؟ بيقول في مشكلة في أن يكون إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هو معه حق في أن الوحي ليس مقصورا على وحدانية الإله، وده الذي أراد أن يقوله، بس ربطه بأنما، وهي في الحقيقة مربوطة بإنما مش بأنما. فيبقى السؤال، بس مع إنما مش مع أنما، يبقى السؤال مع إنما. كيف يحصر، تسلم إيدك، شكرا، كيف يحصر الوحي على وحدانية الإله وقد أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة غير ذلك من تشريعات وقصص وأشياء في الغيب تحدث في آخر الزمان إلى آخر ما في القرآن والسنة، لأن كلاهما وحي. فيقال إن هذا قصر إيه؟ إضافي، سيأتي الكلام عليه. ما هو محمد إلا رسول، هو محمد رسول فقط، هذا يسمى من القصر الإضافي، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله، أو قصر القلب أو قصر الإفراد، أنواع من القصر. فعليك أن تذهب وتتوسع في ذلك في علم البلاغة الجميل، لكن سيبقى الكلام والاستشكال الذي استشكله مع إنما مش مع أنما. ثم قال: وقول أبي حيان هذا شيء انفرد به، اللي هو الزمخشري أبو حيان، يستدرك على الزمخشري، أبو حيان يتورك على الزمخشري، يعترض على الزمخشري، وابن هشام يتبنى كلام الزمخشري. الآن سيورد قول أبي حيان ويرد عليه. وقول أبي حيان هذا شيء انفرد به، أي الزمخشري، ولا يعرف القول بذلك إلا في إنما بالكسر، مردود خبر. قول أبي حيان كذا كذا كذا، قول ده مبتدأ. قول أبي حيان كذا كذا كذا كذا كذا كذا، ده مقول القول. أين خبر القول؟ قوله مبتدأ، أين خبره؟ مردود بما ذكرت، مردود بما ذكرت. إيه هو اللي ذكره؟ طبعا ذكرت له مفعول محذوف، بما ذكرته، لا تضع الهاء، يعني هي فقط محذوفة لكنها غير مسطورة، مفهومة وغير مسطورة. إيه اللي ذكروا؟ اللي ذكروا أن أنما فرع عن إنما لكون أن فرعا عن إن. طيب لا زال سيرد على كلام الأبي حيان، وقوله قول أبي حيان مرة أخرى، وقول أبي حيان إن دعوى الحصر هنا باطلة لاقتضائها أنه لم يوحى إليه غير التوحيد مردود أيضا. الكلام بتاع الشيخ خالد، كلام اللي استشكله الشيخ خالد دلوقتي الذي لم يحضر الدرس. وقوله إن دعوى الحصر هنا باطلة، قول مين؟ قول أبي حيان المرة دي. وقول أبي حيان إن دعوى الحصر هنا يعني في الآية الكريمة باطلة، كل ده يريد أن يرد أبو حيان على الزمخشري. ليه باطلة يا أبا حيان؟ لاقتضائها أنه لم يوحى إليه غير التوحيد مردود خبر القول، مردود أيضا بأنه حصر مقيد. كيف؟ يعني مقيد بالخطاب الذي كان بينه وبين المشركين، مقيد بالحوار والجدال الذي كان بينه وبين المشركين في سياق معين، ليس حصرا مطلقا، إنما حصر مقيد بواقعة بعينها إلى آخره. قال إذ الخطاب مع المشركين، فالمعنى ما أوحي إلي في أمر الربوبية. هذا هو وجه التقييد، في أمر الربوبية الذي كان محلا للجدال والمناظرة. ما أوحي إلي في أمر الربوبية إلا التوحيد، لا الإشراك اللي هو المدعى من قبل المشركين. قال ويسمى ذلك قصر قلب. لماذا يسمى قصر قلب؟ قال لقلب اعتقاد المخاطب، المخاطب يعتقد أنه يوحى إليه الشرك. لماذا اعتقدوا ذلك أو يعني ظنوا ذلك؟ لأن آباءهم كانوا على الشرك، فظنوا أن الشرك الذي وجدوا عليه آباءهم هو الوحي الذي نزل على الأنبياء السابقين، فكان الوحي الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم فيه أيضا الشرك، فقلب لهم هذا الاعتقاد لقلب اعتقاد المخاطب. وإلا فما الذي يقول هو أبو حيان في نحو وما محمد إلا رسول؟ إذا كان سيعترض على معنى الحصر والقصر في أنما إلهكم إله واحد تحت دعوى أنه حصر ينفي غير هذا الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحي ربوبية، فكيف يقول في مثل قوله تعالى وما محمد إلا رسول؟ فهل سيقصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على الرسالة فقط؟ قال فإنما للنفي وإلا للحصر قطعا. ما وإلا للحصر قطعا يعني بلا خلاف بيننا وبينك يا أبا حيان. وليست صفته عليه الصلاة والسلام منحصرة في الرسالة، بل هو رسول وإنسان وقائد وقاض وداع صلى الله عليه وسلم، وزوج وأب وابن إلى آخره. ولكن لا زال هذه الآية من باب القصر المقيد أو قصر القلب أو قصر الإفراد كما سيقوله بعد قليل. ولكن له علاقة بالسياق، له علاقة بالواقعة. ولكن لما استعظموا موته جعلوا كأنهم أثبتوا له البقاء الدائم، فجاء الحصر باعتبار ذلك. ثاني، ولكن لما استعظموا، من الذين استعظموا؟ نعم، المسلمون. هذه المرة المسلمون في سورة أحد، في غزوة أحد، في سورة آل عمران. لما نودي أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، أشاع الشيطان ذلك، تناقل الصحابة ذلك، بعضهم أحبط، بعضهم ظل يبكي، وبعضهم ثبت وقال قاتلوا على ما قاتل عليه محمد أو ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم. فنزلت هذه الآيات الكريمة لأنهم نزلوا، المسلمون نزلوا عندما ظنوا أنه سيبقى ويعمر ويخلد، مع كونه رسولا، هم لا ينفون عنه، المسلمون طبعا لا ينفون عنه الرسالة، لكنهم ظنوا مع الرسالة البقاء والخلود والاستمرار والديمومة. فجمعوا بين الشيئين، فأفرد شيئا ونفى شيئا، أفرد أنه فعلا رسول، هذا ظن صحيح واعتقاد صائب، أما ظن البقاء والخلود فظن خطأ، فلذلك أفرد شيئا ونفى شيئا. ولكن لما استعظموا المسلمون موته صلى الله عليه وسلم، جعلوا يعني كأنهم نزلوا منزلة من أثبت له البقاء، جعلوا كأنهم أثبتوا له البقاء الدائم، فجاء الحصر باعتبار ذلك، ويسمى قصر إفراد لأنه أفرد الرسالة عن البقاء، أثبت شيئا ونفى شيئا آخر. أي سؤال إلى هنا؟ لم تفهم معنى الإفراد؟ هم ظنوا شيئين، ظنوا شيئين للنبي صلى الله عليه وسلم، الرسالة والخلود أو البقاء، فأفرد الرسالة فقط ونفى البقاء. نعم، إنما عند أبي حنين ليست الحصر، ولا إنما؟ إنما أبو حيان، لا طبعا هي الحصر، بس أبو حيان في رده على الزمخشري عندما ادعى الزمخشري أنما تكون للحصر، فرد عليه أبو حيان، رد عليه أبو حيان وقال له: هذا أنت انفردت به ولم تسبق إليه. وفي غمرة الرد وقع في خطأ، أبو حيان وقع في خطأ. أحيانا الإنسان عندما يكون له حق في شيء ويرد على خصمه أو على شانئه أو على عدوه أيا كان، يعني أحيانا يأتي بالرد الصحيح، ثم مع في غمرة عنفوان الرد أحيانا يزيد شيئا من الباطل أو من الخطأ أو من التجاوز. أي سؤال إلى هنا؟ إضافي، إضافي، نعم، إضافي، مفيش مانع، إضافي أو مقيد أو قلب، كل هذه أسماء لاسم واحد، لمسمى واحد. أريد فقط أن أنبه قبل أن نكمل، عندما قال: فإن ما للنفي وإلا للحصر، فإن ما للنفي وإلا للحصر، إياك أن تظن أنه يريد أن يقول ما للنفي وإلا للحصر، هذا غير صحيح، لا تفهم الجملة بهذه الطريقة. فإن ما للنفي وإلا، دي اسم إن، كل هذا اسم إن، للحصر خبر إن. ماشي يا أخوانا، ها مرة تانية، حاضر. ابن هشام يقول: فإن ما للنفي وإلا للحصر. قد يقرأ القارئ لأول وهلة فيفهم أنه يريد أن ينسب النفي إلى ما وينسب الحصر إلى إلا. فإن ما للنفي، إن ما اسمها للنفي خبرها، وإلا مبتدأ الحصر خبر. لا، إياك أن تفهم هذا، لأن الحصر من مجموع ما وإلا، من مجموع ما النافية وإلا. إذن اقرأها بهذه الطريقة وافهمها بهذه الطريقة، كل هذا هو اسم إن وهذا هو خبرها. فإنما التي للنفي ومع إلا كلاهما للحصر، حتى لا تفهم خطأ أن الحصر إنما هو خبر عن إلا فقط، وأن النفي خبر عن ما، لا حصر خبر عن مجموع المعطوف والمعطوف عليه، كما تقول مثلا زيد وعمر طالبان، طالبان خبر للمعطوف والمعطوف عليه. بيسأل الأستاذ محمد بن يوسف ليه ما قالش بقى، ليه عمل كده، ليه ما قالش وإلا التي للاستثناء؟ مش لازم يقول يعني، كان ممكن ما يقولش للنفي فإنما وإلا للحصر، كان ممكن يقول ما للنفي وإلا للاستثناء. في النهاية هو اختار هذا، وأنا أنبهك حتى لا تفهم خطأ وخلاص، اختار هذا. نعم أستاذ. بس هنا ليست موصولة يعني، على كل حال يعني هو يبرر، الشيخ بيبرر لماذا كتب للنفي، بس هو الشيخ محمد بيقول طب ما كان حتى يعني يبعد هذا الفهم الخاطئ كان يجعل ما للنفي وإلا الاستثناء يعني. لا كان شال للنفي، أنا مش قصدي كده، شال للنفي، فالشيخ بيقول لك عشان لا تشتبه بما الموصولة، مع أنها مش مشتبهة، لكن يعني في النهاية الإعراف فرع المعنى، الإعراف فرع المعنى، فالمعنى الذي لابد أن يثبت في الأذهان أن إلا ليست للحصر، إنما إلا مع ما للحصر. أي سؤال؟ قال والأصح أيضا، بل هذا مسألة خلافية، المسألة الخلافية الأولى أن هي فرع ولا أصل، هي فرع عن إن. والأصح أيضا، أيضا مفعول مطلق من آض يئيض بمعنى رجع، أيضا مفعول مطلق منصوب من آض من الفعل آض يئيض بمعنى رجع. والأصح أيضا أنها موصول حرفي، أنها نال هي مين يا رمضان، يا رمضان. والأصح أيضا أنها، الضمير في أنها يعود على إيه؟ يا رمضان. ها أن، كلام على أن يا رمضان، اصحى يا رمضان لو سمحت، تعال هنا جنب الشيخ سعد لو سمحت، تعال هنا، تعال هنا قريبا مني حتى أستطيع أن أضربك. والأصح أيضا أنها موصول حرفي، والأصح أيضا أن، أن التي نحن نتكلم عنها التي هي للتوكيد، أخت إن فرع عن إن في الأصح، موصول حرفي، موصول حرفي. يعني إيه موصول حرفي؟ وفيه موصول ليس حرفيا طبعا، في موصول اسمي موصول حرفي، موصول الاسم اللي هو الأسماء الموصولة العامة والخاصة، الذي ومن ولذان واللتان كما تعرفون، وما وإلى آخره، هذه موصولات اسمية تحتاج إلى صلة. أما الموصول الحرفي لا يحتاج إلى صلة، زي أن التي معنا، زي أن المصدرية التي سبقت تنصب الفعل المضارع، زي لو، زي كي، هذه موصولات حرفية، زي لو، زي ما، بمعنى خمسة موصولات حرفية، أن وأن وما وكي ولو، أن التي معنا وأن نصب الفعل المضارع وما مصدرية وكي ولو، خمسة موصولات حرفية، بعضهم زاد الذي، سيأتي الكلام لاحقا إن شاء الله. الذي موصول حرفي غير الذي الموصول الاسمي، ها لا تختلط عليك الأشياء. والأصح أيضا أنها موصول حرفي، يبقى مقابل أصح بيقول أنها ليست موصولا حرفيا إنما هي مصدرية. وليست مصدرية، عفوا ليست مصدرية. والأصح أيضا أنها موصول حرفي مؤول مع معموليه بالمصدر مع، نعم يا شيخ مبروك، ده من مقتضيات كونها موصولا حرفيا، موصول حرفي يعني ايه؟ يعني لا تحتاج الى صلة، لا تحتاج الى عائد في صلتها، لها صلة اللي هي ما بعدها. موصول يعني اصلا يعني توصل بشيء، توصل بشيء يعني لا تكون وحدها. فهي وما بعدها في تأويل مصدر، هذه الحروف الخمسة هي وما بعدها في تأويل مصدر، لكن هذا الذي بعدها الذي هو صلته أو صلتها لا تحتاج إلى عائد، كما هناك في الموصولات الاسمية التي تحتاج في جملة صلتها إلى عائد. والأصح أيضا أنها موصول حرفي مؤول مع معموليه بالمصدر. في آن التي أخذناها التي تنصب الفعل المضارع كانت هي والفعل تؤول المصدر، وأن تصوموا خير لكم، يعني صيامكم خير لكم، مبتدأ، أن تصوموا مبتدأ، أن والفعل في تأويل مصدر. هنا أن ومعمولاها يعني اسمها وخبرها في تأويل مصدر. والأصح أيضا أنها موصول حرفي مؤول مع معموليه بالمصدر. أعجبني أنك مجتهد، أعجبني اجتهادك، أعجبني أنك، أن واسمها، أن كاف اسمها، مجتهد خبرها، فأن مع اسمها مع خبرها في تأويل مصدر اجتهادك، أعجبني اجتهادك. قال فإن كان الخبر مشتقا، الخبر إما أن يكون جامدا وإما أن يكون مشتقا، فإن كان الخبر مشتقا فالمصدر المؤول به من لفظه، من لفظ الخبر، فتقدير بلغني أنك تنطلق أو أنك منطلق، بلغني الانطلاق. لماذا أتى بمثالين يا أحباب؟ بلغني أنك تنطلق، بلغني أنك منطلق. لماذا أتى بخصوص هذين المثالين محمد بن جاد الدندراوي؟ رائع، أحسنت، لأنه قال فالخبر، قال فإن كان الخبر مشتقا، والمشتق نوعان، إما اسم وإما فعل، بناء على أن أصل الاشتقاق المصدر، فالفعل مشتق من المصدر، وهو قول البصريين، خلاف بين البصريين والكوفيين، البصريون والمحققون يقولون بقولهم إن أصل الاشتقاق هو المصدر، فالفعل مشتق من المصدر، الضرب اشتق منه ضرب أو يضرب أو يضرب، واشتق منه اسم الفاعل ضارب، اسم المفعول مضروب وضراب وإلى آخره. فلما قال لو كان الخبر مشتقا فكان عليه أن يأتي بمثالين للمشتق، خبر فعل جملة فعلية يعني، وخبر اسم مفرد. فلذلك قال فتقدير بلغني أنك تنطلق أو أنك منطلق، أتى بفعل واسم فعل، تقدير إيه؟ بلغني الانطلاق، يقصد بلغني انطلاقك، يعني بلغني انطلاقك، بلغني الانطلاق. ومنه، منه ضمير يعود على، ها ضمير يعود على إيه؟ ومنه أن يكون الخبر مشتقا. بلغني أنك في الدار، أين الخبر هنا؟ متعلق الجار والمجرور، متعلق الجار والمجرور، الذي إما أن يكون اسم فاعل مستقر، وإما أن يكون فعلا يستقر، فهو في النهاية مشتق، إما فعل وإما اسم فاعل فهو مشتق. ومنه بلغني أنك في الدار، التقدير استقرارك، بلغني استقرارك في الدار، لأن الخبر في الحقيقة هو المحذوف من استقر أو مستقر. هذا النوع الأول من الخبر. النوع الثاني الجامد، وإن كان جامدا قدر بالكون، نحو بلغني أن هذا زيد، الخبر هنا الجملة الاسمية هذا زيد، هذا ليس مشتقا، تقديره بلغني كونه زيدا، إذا كان جامدا قدر بالكون، بلغني كونه زيدا. لماذا؟ قال لأن كل خبر جامد يصح نسبته إلى المخبر عنه بلفظ الكون. ثاني، هذا ضابط حبذا لو نبهت عليه بتلوين أو بتخطيط، لأن كل خبر جامد يصح نسبته إلى المخبر عنه بلفظ الكون، نقول المخبر ولا المخبر يا فاطمة؟ المخبر. ليه؟ أيوة اسم مفعول، ليه ما نقولش المخبر يعني؟ خلاص بعد الثورة مفيش مخبرين، ولا ليه ما نقولش المخبر؟ نعم؟ لا، بيقول نسبته، يصح نسبته إلى المخبر. هو يصح النسبة إلى المخبر ولا المخبر؟ المخبر اللي هو المتكلم، اللي هو منشئ الكلام. فالخبر ينسب إلى المخبر اللي هو منشئ الكلام، ولا بينسب إلى المخبر عنه اللي هو المبتدأ؟ ده اللي خلانا نقول المخبر، ما قلناش المخبر. المخبر هو منشئ الكلام. أنا الذي أخبرت، أخبرت بأن زيدا مجتهد، أخبرت فقلت زيد مجتهد، زيد مجتهد، زيد مبتدأ، مجتهد خبر. فنسبت الاجتهاد إلى نفسي ولا إلى زيد اللي هو المخبر عنه؟ أما أنا المخبر، فنقول إيه؟ نسبته إلى المخبر مش المخبر. تمام. تقديره بلغني كونه زيدا، لأن كل خبر جامد يصح نسبته إلى المخبر عنه اللي هو المبتدأ بلفظ الكون. تقول هذا زيد، وإن شئت قلت هذا كائن زيدا، ومعناهما واحد. إلى هنا في أي سؤال؟ وزعم السهيلي أن الذي يؤول بالمصدر إنما هو أن الناصبة للفعل. لماذا يا سهيلي؟ قال لأنها أبدا مع الفعل المتصرف، وأن المشددة إنما تؤول بالحديث. لذلك قال ابن هشام في الأول: والأصح أيضا أنها موصول حرفي مؤول مع معموليه بالمصدر. يبقى موصول حرفي تؤول مع معموليه بالمصدر، خلافا للسهيلي ومن نحى نحوه من أن الذي يؤول مع ما بعده المصدر إنما هو أن المصدرية فقط، لتأتي بعدها فعل مضارع غالبا. ليه يا سهيلي؟ قال لأن الذي يأتي بعد أن الذي تنصب الفعل المضارع دائما يأتي بعدها مشتق فعل تصرف، فهذه التي حري بها أن تكون مع ما بعدها مصدر. أما أن فأحيانا يأتي بعدها جامد، فكيف نؤولها إذن يا سهيلي؟ قال وأن المشددة إنما تؤول بالحديث لا بالمصدر. حديث يعني إيه؟ يعني يحدث عنها بكذا، يحدث عنها بكذا. علمت أن ليس الأسد، بيقول بقى قال اللي هو السهيلي، وهو قول سيبويه، ويؤيده أن خبرها قد يكون اسما محضا يعني جامدا يعني غير مشتق، نحو علمت أن ليس الأسد، الأسد جامد. قال وهذا لا يشعر بالمصدر. يبقى عند السهيلي يؤول بالحديث لا يؤول بالمصدر. عند السهيلي يؤول بالحديث يعني إيه؟ يعني علمت أن الليث يحدث عنه بأنه أسد، لا يؤوله بالمصدر. فقال ابن هشام وقد مضى أن هذا يقدر بالكون، يعني لا لا لا, لا إشكال في أن يأتي بعد أن جامد أو اسم محض يعني جامد، لأن هذا يؤول بالكون، فلا يخرج ذلك عن كون أن موصولا حرفيا يؤول ما مع ما بعده بمصدر. إلى هنا في أي مشكلة؟ أي سؤال؟ قال وتخفف أن، حكم آخر لأن التي تنصب الاسم وترفع الخبر، وتخفف أن بالاتفاق. ليه بيقول بالاتفاق يا أحباب محمد بن محمود؟ ليه؟ لماذا؟ أنا لا أسأل عن معنى بالاتفاق، أنا أسأل لماذا احتاج إلى أن يقول بالاتفاق عبد الله؟ لا عمر صح أحسنت. إنما قال هنا بالاتفاق إشارة إلى الخلاف في إن المشددة التي سبقت يا أيها الطلاب الذين لا يذاكرون، إن المشددة هل تخفف أو لا تخفف، خلاف مر علينا أن هناك خلافا في تخفيف إن. هنا أشار إلى عدم الخلاف في تخفيف أن، وتخفف أن بالاتفاق يعني خلافا لإن التي الجمهور على أنها تخفف وبعضهم قال إنها لا تخفف، وتخفف أن بالاتفاق فيبقى عملها على الوجه الذي تقدم شرحه في أن الخفيفة، في أن الخفيفة. انتهى من الكلام على الوجه الأول أو الوجه المعنى الأول من معاني أن. الوجه الثاني أو المعنى الثاني أن تكون لغة في لعل، كقول بعضهم إيت السوق أنك تشتري لنا شيئا، وقراءة من قرأ وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. وفيها بحث سيأتي إن شاء الله تعالى في باب اللام. ثاني، الثاني أن تكون أن، يعني يقصد أن، لغة في لعل، كقول بعضهم إيت السوق أنك، يعني لعلك تشتري لنا شيئا، إيت السوق لعل أنك تشتري لنا شيئا، يعني رجاء لعلك تشتري لنا شيئا. ليس عندنا دليل على كون أن لغة في لعل، لكن مجيء بعض العبارات التي فيها هذا المعنى، معنى الترجي، يرجح ذلك ولا يقطع. فيأتي الخصم، يأتي المعترض ويقول لماذا لا تكون أن هنا هي المعنى الأول المتفق عليه، وهو أنها مؤكدة ناسخة تدخل على الجملة الاسمية تنصب الاسم وترفع الخبر. فيرد صاحب هذا القول الذي يقول إنها لغة في لعل، ويقول أولا المعنى، ثانيا لو كانت على معنى أن الأول لاحتاج إلى تقدير، وما لا يحتاج إلى تقدير أولى، بل يحتاج إلى تقديرين. لو كانت على المعنى المشهور لأن، أنها الناسخة أخت إن، لكانت على تقدير حذف لام التعليل، حذف لام حذف شيء واحد، عفوا أنا أخطأت، حذف شيء واحد وهو لام التعليل، كأنه قال إيت السوق لأنك تشتري لنا شيئا. وما لا يحتاج إلى تقدير أولى. فمن تبنوا هذا الرأي أنها لغة في لعل وجهوا قراءة وما يشعركم أنها بفتح أن، لأنها هناك قراءتان أو هناك قراءتين متواترتين، وما يشعركم أنها إنها. إذا جاءت لا يؤمنون في سورة الأنعام. فقال بعض الموجهين المعربين إن أن هنا في الآية الكريمة بمعنى لعل، والتقدير وما يشعركم لعلها إذا جاءت لا يؤمنون. هذه الآية موجهة إلى المؤمنين، وما يشعركم أيها المؤمنون. المؤمنون عندهم إشفاق على الكافرين، أنهم إذا أتتهم بعض الآيات التي يطلبونها سيدخلون في الإيمان، فبعض حسن النية من المؤمنين تمنوا أن لو استجاب الله تعالى لطلبات أو رجاءات أو دعوات المشركين من إنزال آيات أو كشف بعض الآيات، اجعل لنا كذا اجعل لنا كذا اجعل لنا كذا، فكأنه اعتمل في صدور بعض المؤمنين ماذا لو استجاب الله تعالى لهم، أليس هذا يجعلهم يدخلون في الإيمان؟ ظنوا أنهم صادقين في هذه الدعوة، فالله تعالى قال ذلك رفقا بهم. وما يشعركم أيها المؤمنون أنها، أي الآيات، إذا جاءت لا يؤمنون، لأنهم إنما طلبوا ذلك استكبارا وعنادا، ليس لطلب الحق، وإنما طلبوا ذلك ردا للحقائق الباهرة. ألا تكفيهم هذه الآيات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فطلبهم للمزيد إنما هم باب الاستكبار، ولو أتت كل آية ما تبعوا النبي ولا قبلته ولا دينه عليه الصلاة والسلام. وما يشعركم أنها، هناك توجيه أنها تكون بمعنى لعلها إذا جاءت لا يؤمنون، وهناك من يبقيها على كونها حرفا مصدريا، وما يشعركم بأنها، يكون هناك حرف جر مثلا محذوف ويكون ما بعدها منصوب على نزع الخوف. وفيها بحث سيأتي، إذا أردت أن تسأل ارفع يدك ثم أذن. وفيها بحث سيأتي إن شاء الله تعالى في باب اللام، فيها أي في أن التي بمعنى لعل، بحث سيأتي إن شاء الله تعالى في باب اللام، إن شئت أن تستبق الأحداث وتقرأ فيه. نعم أستاذ. طيب، الشيخ خناعب يقول أول الآية وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية لا يؤمنون بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. إذن تريد أن تقول يعني الخطاب للمشركين؟ طيب، ما هو ما فيش خطاب أصلا. أقسموا أي المشركون بالتأكيد بلا خلاف، لكن هو في خطاب، في حوار بين الله تعالى وبين المشركين، الحوار بين الله تعالى وبين من أنزل عليه الكتاب وهو النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. يعني كون الأقسام تعود على الكفار ليس بالضرورة معناه أنه يشعركم يا أيها الكفار، لأنه ما فيش خطاب أصلا، خطاب لمن نزل عليه القرآن الكريم. نعم، لو كان الخطاب هنا، لو كان الخطاب هنا وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، كان يبقى الكلام وما يشعركم أنها إذا جاءت لا تؤمنوا البعداء، أنهم المخاطبون، أنهم يبقى ده غائبون، بالخطاب للمؤمنين وتكلم على كفار غائبين. سؤال، وما يشعركم، فبتكلم على القراءة الأخرى، وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون، يبقى نقف على يشعركم، وما يشعركم، وما يشعركم بصدقهم، ونقف ثم نبدأ نستأنف كلاما جديدا، لأن إن تقع في بداية الكلام وما يشعركم، الكلام يقف في تقدير طبعا، وما يشعركم بصدقهم، وما يدريكم بحسن مكنوناتهم مثلا، ثم يبدأ كلاما جديدا يستأنفه ويقول إنها إذا جاءت لا يؤمنون، يبقى غير متصل. عرفت في أول الكلام أن تحتاج إلى عامل قبلها ولا يبدأ بها الكلام، أما إن فيبدأ بها الكلام. المعنى في النهاية واحد. نعم. طيب، سؤال لطيف من الأستاذ علي، لماذا قال أن لغة في لعل، لماذا لا يقول أن للترجي كما أن لعل للترجي؟ لماذا جعلها لغة فيها؟ الأغلب أن عند بعض، يعني بعض المفكر العقول البشرية تجعل، وهذا برضو أظن سبق أن ذكرناه، تجعل كل ما يرد عن كل ما يتلقى، كل ما يسمع، كل ما يرد عن العرب مثلا في مسائل اللغة، يعني أو عن غير العرب في مسائل اللغات، هل تجعله في أبواب مستقلة ولا تجعله في باب وتحمل غيره عليه ما أمكن. هذا نوع من التفكير من المنطقية في العقل، أن تتلقى وتسمع وتستقرئ فتجمع معلومات كثيرة وتبدأ في التصنيف. عند التصنيف تختلف إلى منهجين، منهج استقلالي تجعل كل مسموع مختلف بنوع اختلاف تجعله في باب مستقل، منهج الآخر يجعل المتشابهات في باب واحد فيحمل بعضه على بعض، يجعل بعضه أصلاً والباقي فرع. نوع من التفكير، لا يسرب هذا على هذا ولا هذا على، لا يسرب أحدهم على الآخر ولا يعتب الآخر على الأول، لأنه مسلك في التفكير طريقة في بني البشر. فلماذا؟ الجواب لا يقال لماذا، لأن هذا نوع من التفكير، نوع من التفكير أن نجعل المتلقى الذي لا نتيقن كونه مستقلا نجعله قدر الإمكان في باب واحد تحت أصل واحد. الله أعلم. انتهينا من الكلام على أن في أي سؤال؟ قال رحمه الله: أم على أربعة أوجه. لا أسمعك، إن كنت تسمعني فارفع صوتك كما أرفع صوتي أو اقترب مني، وإلا فلا تختبر أذني لأني كبرت. نعم، قول السهيلي. ماله؟ نعم، قول السهيلي عند مذهب السهيلي أنها ليست موصولا حرفيا، يعني لا تؤول. هو الخلاف فيه هل تؤول مع ما بعدها بمصدر ولا لا. الأصح أنها تؤول مع ما بعدها بمصدر. السهيلي يرى أنها لا تؤول مع ما بعدها بمصدر، ويقول أنها مؤكدة، يقول أنها تدخل على الجملة الاسمية، تنصب الاسم وترفع الخبر، لكن إياك أن تؤولها مع ما بعدها بمصدر. فماذا نفعل فيها إذن؟ يؤول ما بعدها، إن كان جامدا يؤول بالحديث. أين ذهب السائل؟ نعم، قصر القلب، قلب الاعتقاد. ما معنى قصر القلب؟ قلب قصر الاعتقاد، لما مثل وقال وما محمد إلا رسول، قد خلت من أو الآية إنما إلهكم إله واحد، فكانوا يظنون أن الموحى به هو الشرك، إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فكانوا يعتقدون أن الموحى به هو الشرك على ما وجدوا عليه آباءهم، فقال بلهم هذا الاعتقاد. نعم، هل نفهم من قوله موصول حرفي أنها تؤول مع معموليها بمصدر؟ افهم هذا. الموصول الاسمي لا، ليس فيه هذا التقدير، يحتاج إلى صلة، يحتاج إلى صلة. يحتاج إلى صلة، لكنه يؤول مع ما بعده بمصدر. المواصلات الحرفية بهذا المعنى، المواصلات الحرفية تحتاج إلى ما بعدها، ولأنها حرف فهي مع بعدها كتلة واحدة. أما الاسم لا، الاسم مستقل فلا تؤول مع ما بعدها بمصدر. أم على أربعة أوجه، أحدها أن تكون متصلة. هذا الباب طويل نوعا ما، وكما يقول على أربعة أوجه. الوجه الأول أنها متصلة طويل، الذي بعده أنه منقطعة، الثالث أنها زائدة، الرابع أنها للتعريف، الرابع أنها للتعريف. وأنا في نسختي، يعني هذا إن شئت افعله أو لا تفعله، عندما يقول أحدها، فمن باب التسهيل على القارئ اللي هو أنا أو من يقرأ الكتاب بعدي، الورثة ولا اللي هيشتروا مني الكتاب ولا أي حاجة، أروح كاتب في الهامش كده الثاني بمعنى كذا صفحة كذا، الثالث بمعنى كذا صفحة كذا، الرابع وهكذا، يعني نوع من أنواع الفهرسة أو التنسيق. فإن شئت فعلت هذا وإن شئت اتركه يعني كأنك لم تسمع. أحدها أن تكون متصلة. قال: وهي منحصرة في نوعين، وذلك لأنها إما أن تتقدم عليها همزة التسوية، نحو سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، وليس منه قول زهير: وما أدري وسوف إخال أدري، أقوم آل حصن أم نساء، لما سيأتي. أو تتقدم عليها همزة يطلب بها وبأم التعيين، نحو أزيد في الدار أم عمرو. وإنما سميت في النوعين متصلة لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بأحدهما عن الآخر، وتسمى أيضا معادلة لمعادلتها للهمزة في إفادة التسوية في النوع الأول والاستفهام في النوع الثاني. ويفترق النوعان من أربعة أوجه: أولها وثانيها أن الواقعة بعد همزة التسوية لا تستحق جوابا، لأن المعنى معها ليس على الاستفهام، وأن الكلام معها قابل للتصديق والتكذيب لأنه خبر، وليست تلك كذلك لأن الاستفهام معها على حقيقته. والثالث والرابع أن الواقعة بعد همزة التسوية لا تقع إلا بين جملتين، ولا تكون الجملتان معها إلا في تأويل المفردين، وتكونان فعليتين كما تقدم، واسميتين كقوله: ولست أبالي بعد فقدي مالكا أموت يناء أم هو الآن واقع، ومختلفتين نحو: سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، وأم الأخرى تقع بين المفردين وذلك هو الغالب فيها، نحو: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. وبين جملتين ليستا في تأويل المفردين، وتكونان أيضا فعليتين كقوله: فقمت للطيف مرتاعا فأرقني، فقلت أهي سارت أم عادني حلم، وذلك على الأرجح فيه من أنها فاعل لمحذوف يفسره سرت. واسميتين كقوله: لعمرك ما أدري وإن كنت داريا، شعيث بن سهم أم شعيث بن منقري. الأصل أشعيث بالهمز في أوله والتنوين في آخره، فحذفهما للضرورة. والمعنى ما أدري أي النسبين هو الصحيح، ومثله بيت زهير السابق. والذي غلط ابن الشجري حتى جعله من النوع الأول توهمه أن معنى الاستفهام فيه غير مقصود البتة، لمنافاته لفعل الدراية. وجوابه أن معنى قولك علمت أزيد قائم، علمت جواب أزيد قائم، وكذلك ما علمت. وبين المختلفتين نحو: أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، وذلك أيضا على الأرجح من كون أنتم فاعلا. أم تكون متصلة؟ وهي منحصرة في نوعين. قال: وذلك لأنها إما أن تتقدم عليها همزة التسوية، ثم بعد ذلك بقليل قال: أو تتقدم عليها، أو تتقدم عليها همزة يطلب بها وبأم التعيين. يبقى المتصلة، أم المتصلة سيسبقها دائما همزة، إما همزة استفهام وهي النوع الثاني، وإما همزة التسوية وهي النوع الأول. قال: أحدها أن تكون متصلة وهي منحصرة في نوعين، وذلك لأنها إما أن تتقدم عليها همزة التسوية، نحو سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، لماذا سميت همزة التسوية؟ لأن ما قبل أم التي تأتي بعد همزة التسوية، معنى همزة التسوية وبعدها أم، ما قبل أم يعني المنحصر بين همزة التسوية وأم، وما بعد أم مستويان في علم القائل. ثاني، ما قبل أم الذي هو منحصر بين همزة التسوية وبين أم، وما بعد أم مستويان في علم القائل، في علم منشئ الكلام. أو هذا تعليل نعلل لكونها أو لتسميتها بأنها همزة التسوية. العلة الثانية أن ما قبل أم وما بعد أم كلاهما يقدران بمصدر، يستويان في أنهما يقدران بمصدر، جملتان كل منهما تؤول بمصدر، سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. قبل أم جملة أستغفرت لهم، وبعدها جملة لم تستغفر لهم، كلاهما يؤول بمصدر، والتقدير سواء عليهم استغفارك وعدمه، وعدمه سواء عليك استغفارك لهم وعدمه، كلاهما يؤول بمصدر، وكلاهما مستوي في علم القائل. فالقائل عنده الأمر سيان، استغفارك لهم وعدم استغفارك لهم سيان متماثلان في أن الله تعالى لا يغفر لهم، استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم أبدا في المستقبل. سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، همزة التسوية أجزعنا داخل على جزعنا، بعدها جملة جزعنا، وبعد أم جملة أخرى، كلاهما يؤول بالمصدر، وكأن الكلام سواء علينا جزعنا وصبرنا، سواء علينا جزعنا مصدر وصبرنا مصدر. وعلمنا مستوى، علمنا متماثل في جزعنا وصبرنا. قال ابن هشام: وليس منه قول زهير وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء. ينبه ابن هشام على أن أم هنا رغم أنها بعد همزة أقوم آل حصن أم نساء، هذه الأم ليست للتسوية وإنما هي التي بعد همزة الاستفهام اللي هو النوع الثاني. ليس منه، وليس منه قول زهير بن أبي سلمة وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء، لما سيأتي. هذا البيت من أي البحور؟ الوافر. وما أدري وسوف إخال أدري من بحر الوافر الذي تفعيلاته مفاعلة، أصلها يعني مفاعلة، مفاعلة فعول في كل شطرة. وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء. طيب، المعنى سهل، وهو أنه يهجو هؤلاء القوم بأنهم يشبهون النساء، أو أنهم عندهم نوع من المكر كمكر النساء. في الجملة أو في النهاية أو على كل المعاني هو نوع من الهجاء. زهير بن أبي سلمى الشاهد هنا في أن أم هنا عند ابن هشام أنها مع الهمزة للاستفهام وليست للتسوية لما سيأتي. فدعونا نؤجل هذا لما سيأتي من تفصيل في النوع الثاني. دعونا نعرب البيت قدر الإمكان. أحمد يلها يعني فعل ليس له فاعل، خلاص يبقى ما نافية أدري فعل وفاعل، ها سوف والواو عاطفة، سوف حرف تنفيس، إخال فعل مضارع مرفوع، أدري فعل مضارع مرفوع، ألا تتوب من ذكرك للفعل بلا فاعل؟ أما أنا لك أن تتوب؟ إخال أين فاعله؟ فعل وفاعل، أدري أين فاعله؟ ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا، فعل وفاعل. طيب الهمزة حرف استفهام أو للتسوية، لأن ابن هشام يدعي أنها للاستفهام وغيره يقول هي للتسوية. معركة كبيرة ستعرف لاحقا إن شاء الله مضمونها. قوم مبتدأ مرفوع، آل خبر وحسن مضاف إليه، ونساء مبتدأ وخبره محذوف. بعد الذي سمعته في أي اعتراض على الأستاذ أحمد؟ حد موافق على اللي هو قاله؟ حد معترض؟ طيب ما أين ما تقدير هذه الجمل؟ يعني ما إعرابها؟ وسوف إخال أدري، إخال يعني إيه؟ أظن، إخال يعني أظن، وهي تكون بالكسر وبالفتح، بس الكسر أكثر، أخال إخال، الكسر أكثر. هذه الجملة أستاذ أحمد ما إعرابها؟ هذا الفعل يا أستاذ أحمد أين مفعوله؟ هذا الفعل يا أستاذ أحمد أين مفعوله؟ كيف تعرب يا أستاذ أحمد قوم مبتدأ وهو نكرة؟ ما هذه الأعريب التي ما أنزل الله بها من سلطان؟ كيف تقبل ربك بهذا الإعراب؟ الجواب أنك متعجل، الجواب أنك لم تحضر الدرس. تفضل. قوم الذي سوغ الابتداء بالنكرة، ها اعتماده على استفهام، اعتماده على استفهام سوغ الابتداء بالنكرة، ولك أن تعربه خبر مقدم وآل مبتدأ مؤخر تنتهي من المشكلة، لك هذا ولك هذا. طيب أحسنت، ما إعراب هذه الجملة؟ معطوفة، ولا جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب؟ هي جملة اعتراضية والواو ليست للعطف وإنما هي للاستئناف، هي جملة اعتراضية. وينفي عن نفسه العلم، ما أدري أقوم آل حصن أم نساء، ثم اعترض، ما أدري الآن ولكني سوف في المستقبل أدري، هي جملة اعتراضية، فالواو فيها ليست للعطف وإنما للاستئناف. طيب سوف أدري، ما معنى إخال هنا؟ ما هذه جملة أخرى، إن إخال فعل وفاعل كما ذكرنا، فعل وفاعل، ما حكم هذه الجملة؟ ما إعرابها؟ الجملة الكبيرة جملة فعلية، سوف أدري لا محل من الإعراب، فما إعراب إخال هنا هذه الجملة؟ اعتراضية أيضاً. هذه جملة اعتراضية داخل الجملة الاعتراضية، لأنه يقول وسوف أدري، أظن، هي اعتراضية داخل الاعتراضية. طيب أين معمولة إخال؟ إخال تحتاج إلى اسم وخبر، إخال يعني أظن، إخال تحتاج إلى مفعولين يعني، أصلهم المبتدأ والخبر. إخال الإسلام منتصرا، أظن الإسلام منتصرا مثلا يعني، فأين معمولاها؟ محذوفان، ذلك كائنا مثلا، مش ما أظن، نتكلم على إخال، وأظن ذلك حادثا، أظن ذلك حادثا يعني. طيب أدري أين معمولاها؟ يعني أدري أيضا تحتاج إلى معمولين، لو كان بمعنى أعلم، أو تحتاج إلى معمول واحد اللي هو المفعول، يعني أقصد المفعول، أدري فعل وفعل، هو متعد، لابد أن تبحث عن المفعول أو المفعولين، لو كانت بمعنى أعلم تحتاج إلى أن تقدر المفعولين، قل محذوفان تقديرهما كذا، لو كانت بمعنى أعرف تحتاج إلى مفعول واحد، لو كانت مبهمة لا تحتاج إلى مفعولات أصلا. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ خلق وعالم تحتاج إلى مفعيل، عالم تحتاج إلى مفعولين، وخلق تحتاج إلى مفعول، لكنهما في هذا السياق لا تحتاج إلى مفعيل للعموم. أفمن يخلق، لا نحتاج أن نقول بقى أفمن يخلق الإنسان والسماء والأرض والحيوان والجماد، لا نحتاج إلى التعديد، إنما الخلق عامة، الخلق بعامة لا نحتاج إلى أن نقدر لها مفعولا. كذلك قل هل يستوي الذين يعلمون، يعلمون إيه؟ كل شيء. لا يستوي الذي يعلم الرياضة من الذي لا يعلم الرياضة، أو الحساب مع الذي لا يعلم الحساب، لا يستوي الذي يعلم الفقه من الذي لا يعلم الفقه، السياسة والسياسة، الفيزياء والفيزياء، لا نحتاج إلى تعداد، ولذلك لا نحتاج إلى مفعيل أصلا. طيب يبقى كيف تقدر هنا المفعولين؟ وسوف أدري، وسوف أدري أقوم جملة، وهنا معنى اثنان، أدري، أدري الأولى وأدري الثانية. أدري الأولى اللي هي في الجملة الأصيلة، أين معمولاها؟ جملة سدت مسد الخبر، سدت مسد المفعولين، آسف، سدت مسد المفعولين، أقوم آل حصن أم نساء، سدت مسد المفعولين. أيضا أدري هذه لها مفعولان، استغني عنها عنهما بمفعول بالجملة التي سدت مسد مفعولي أدري الأولى. أي سؤال؟ نعم. غيره. نعم. أم عاطفة، فنساء معطوفة على قوم. هو الأستاذ أحمد قال هي مبتدأ وخبرها محذوف، يفسره ما قبله، يعني كما قال قوم آل حصن، النساء آل حصن، يعني ممكن تعربه مبتدأ خبره محذوف، أو خبر مبتدأ محذوف، لو عربت هذا خبرا مقدما وهذا مبتدأ مؤخرا، بهذا خبر مقدم مبتدأ محذوف دل عليه ما سبق، أو مبتدأ زي قومه مبتدأ وخبره محذوف دل عليه ما سبق، أو تعربه مباشرة معطوف على قوم، لأن التقدير في الحقيقة وما أدري أقوم أم نساء آل حصن. طيب هذا هو الخبر، هذا معطوف على الخبر، وهذا مبتدأهما، والتقدير قوم أم نساء آل حصن. خلاص، هذا البيت فيه شاهد أيضا على أن قوم للرجال فقط، مش مذكر، قوم للرجال فقط يعني لا للنساء، قوم يطلق على الرجال فقط. هل عندكم شاهد من القرآن الكريم على أن قوم للرجال دون النساء؟ لو سمحت ما تتكلمش من غير إذن، لو سمحت. اللي بيتكلم غير إذن ما يتكلمش من غير إذن. نعم. لا يسخر قوم من قوم ولا نساء. والأصل في العطف بالواو إيه؟ المغايرة. تمام. طلحة. بس ده إخال، ده في المستقبل يعني. يبقى ازاي حال في المستقبل يعني؟ نعم. ترفع صوتك لله. لله صدقة، صدقة على المسكين والكبير السن، صدقة. ايه هي اللي بتأتي؟ وهي دي جملة استفهام؟ ما أدري، جملة استفهام ده نفي، ما أدري ده استفهام. بعدين دي جملة مستقلة، دي جملة اعتراضية مستقلة. غيره أستاذ مبروك. طيب علاقة، هو قال نكرة، قال نكرة، نكرة حسن، قال مضاف وحسن مضاف إليه. ليه لماذا لم تكسب تعريفا من حسن؟ حسن نكرة ده علم، حصن هنا علم ليس حصن ده علم، ده قال حصن زي قال محمد زي قال كذا، قال لا لا لا علم. ماشي تفضل. بدل من ليه كده؟ المعنى يأبى، وبعدين ده معرفة وده نكرة. ليه؟ لماذا تريد هذا؟ يعني هنقدر مبتدأ محذوفا؟ أنت، أنت، أنت وأنا، أنا، أنت، أنت وأنا، أنا. ليه؟ ما الذي يحوجك إلى ذلك؟ بدل أولا هو معرفة وقوم نكرة. ثانيا المعنى يأبى ذلك، مبتدأ وخبر. يعني لما يأتيك يا حضرة المحترم جملة تقول زيد مجتهد، نقوم نعمل كده نقول زيد خبر مبتدأ محذوف التقدير، هو زيد ومجتهد صفة ولا بدل؟ ليه كده؟ لماذا؟ ما الذي دعاك إلى هذا الطريق؟ إعراب فرع المعنى، ما المعنى الذي التمسته هنا جعلك تعرب بهذه الطريقة؟ الإعراب فرع المعنى، لا تبدأ بالعكس. أرجوك أرجوك وأرجوك طلبة النحو ذكورا وإناثا، ابدأ ابدأ بالسلم من الأول، مش من نهاية الطريق. ابحث عن المعاني الممكنة وأعرب بناء عليها إن كان ممكن الإعراب، لكن لا تبدأ بالتفكير في إمكانيات إعراب ثم تذهل عن المعنى أو تبدأ في تفصيل معنى وقد يكون غير لائق. السؤال ما الذي أحوجك إلى أن تقول إنه بدال؟ الآل جزء من قوم، ماشي. إيه المعنى؟ أنا لازلت أسألك ما المعنى؟ القوم اعتبر إن آل مش موجودة لأن البدل فضلة ممكن استغناء عنه، لكن أنا أحتاج إلى مبتدأ وإلى خبر، صح؟ ركن لا يستغنى عنه، فأين المبتدأ؟ المبدأ منه في نية الطرح، يلا نشوف. هم قوم، يبقى المبتدأ هم، وقوم خبر، والحصد بدل، والمبدأ في نية الطرح، فنقول كده. القوم مبدل منه في نية الطرح، ويبقى الإعراب مبتدأ هم، وقال حصن خبر. هم قالوا حصن، أم نساء، ونساء برضو معطوفة على قوم، ففي نية الطرح أفاد شيئا. هم قالوا حصن، لا أدري هم قالوا حصن، هل هذا المعنى مراد للمتكلم؟ المشكلة تأتي من ثاني بيان. لماذا تفعل هذا؟ لأننا أخذنا في النحو بابا يسمى باب العطف البيان، ولا لأن المعنى نبدأ منه، نبدأ الأول من المعنى نفهم، وذلك في الإعراب قبل أن نعرب تسلسل إيه؟ شرح المعنى ثم الإعراب، لأن الإعراب فرع المعنى. أرجوك أتوسل إلى الله تعالى أن تفهم هذا. ممكن تأخذ شيئا من الهدية وتطاوعني؟ تفضل. هذا هو النوع الأول من أم المتصلة، أن تسبق همزة التسوية أو تتقدم عليها همزة يطلب بها وبأم التعيين. نحو أزيد في الدار أم عمر، فمرة أخرى هذه الهمزة متصلة، هذه الأم متصلة، وأيضا تسبقها همزة، وهي أيضا تشبه السابقة في أن ما قبل أم وما بعدها مستويان في علم السائل. هذه المرة همزة، همزة استفهام وليس التسوية، لكن ما قبل أم وما بعدها مستويان في علم السائل بجهالة يريد تعيين أحدهما. يعني إيه؟ لما يقول له أزيد في الدار أم عمرو، هو عنده استواء في جهالة المعين، وكأنه يعلم وجود أحدهما لا بعينه في الدار، وجود أحدهما بلا ترجيح. يستويان ما قبل أم وما بعدها مستويان في علم السائل. يا حمزة، ما قبل أم وما بعدها مستويان في علم السائل، ولكن بلا ترجيح، فيريد من المخاطب أو من المسؤول أن يعين له وأن يرجح له. أزيد في الدار أم عمرو؟ أفي الدار زيد أم عمرو؟ فالسائل يستوي عنده احتمال وجود أحدهما بلا ترجيح، ويريد من المجيب أن يرجح له وأن يعين أحدهما. وعلامتها صحة مجيء أي مكانها مع الهمزة، وكأنه قال أيهما في الدار، أي مضافا للضمير، أيهما، أيهم، أيهن، لأنه على الأقل في اثنان، على الأقل هناك شيء ترجيح، يريد ترجيحا وتعيينا بين اثنين أو أكثر. أزيد في الدار أم عمرو أم بكر؟ فكأنه قال أيهم في الدار، خلاص. أو تتقدم عليه همزة يطلب بها وبأم التعيين، نحو أزيد في الدار أم عمرو، وإنما سميت في النوعين متصلة، في النوعين ما قبلها همزة تسوية أو همزة استفهام. لماذا؟ لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بأحدهما عن الآخر. لماذا سميت متصلة؟ لأن ما قبلها يتصل بما بعدها بغير استغناء بأحدهما عن الآخر. تسمى أيضا معادلة، يبقى أم المتصلة أو أم المعادلة. لماذا؟ قال لمعادلتها للهمزة، في نسخة لمعادلتها الهمزة، لمعادلتها للهمزة أو لمعادلتها الهمزة، نسختان. في ماذا؟ في إفادة التسوية في النوع الأول، والاستفهام في النوع الثاني. بتسمى أم المتصلة العلة؟ ها؟ قناعة؟ ما قبلها؟ كيف يكون متصلا؟ لا يستغني أحدهما عن الآخر، ما قبلها متصل بما بعدها وما بعدها متصل بما قبلها، يعني لا يستغنى بأحدهما عن الآخر في اتصال، ليس هناك انفكاك، ليس هناك انفصال في مقابل المنفصل التي ستأتي لاحقا إن شاء الله. يبقى لماذا سميت متصلة؟ باتصال ما قبلها بما بعدها، بمعنى عدم استغناء أحدهما عن إحداهما عن الأخرى أو أحدهما عن الآخر. لماذا سميت أم المعادلة؟ قال معنا نوعان، نوع الأول تسوية، نوع قبلها همزة التسوية، والنوع الثاني قبلها همزة الاستفهام. فقال إن في النوع الأول سميت معادلة لأنها تعادل همزة التسوية، النوع الثاني لأنها تعادل همزة الاستفهام. ما معنى تعادل؟ غلط، تسويها في المعنى غلط. نعم، تشابهها برضو غلط، لا تسويها، هي تسويهاش في المعنى ولا حاجة. يلا كده نشوف، لما قالوا سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، مش المعنى، سواء عليهم استغفرت لهم ألم تستغفر لهم، هو ده المعنى يا أستاذ محمد بن جاد الدندراوي؟ استغفرت ألم تستغفر، هو ده المعنى اللي انت عايزه؟ مجموع، يبقى لا تشبهها في المعنى. أنا بس أرد على كلمة تشبهها في المعنى. معادلة، فراح على طول ذهب إلى المعنى اللغوي اللي في ذهنه، هو فيها هو معنى لغوي صحيح بس مش في ذهن الشيخ محمد ابن جاد الدندراوي، هو أخذها على المعنى الذي في ذهني، أن اللي يعدل يعني يساوي. بس هنا فين التساوي في المعنى؟ دي همزة استفهام وهذه الأم ليست الاستفهام، ودي همزة التسوية وهذه الأم ليست التسوية. ما معنى العدل هنا؟ العدل، طيب لما يكون في شيء محمول يا إخوان، شيء محمول فهو له شقان، أي شيء تريد أن تحمله له شقان، هذان الشقان يسميان حملان، هذا حمل وهذا حمل، الشنطة اللي لها ودنين، القفة اللي لها ودنين يشيلوها اتنين. الغالب في الأشياء التي تحمل أن يكون لها شقان، شق يمين شق يسار، شق أمام شق خلف. هذان الشقان اللذان بهما يحمل الحمل يسمى عند العرب بالعدل، عدل، عدل أي الشق الذي يحمل منه الحمل، الذي يحمل عن طريقه الحمل. فهذا الأسلوب يحتاج إلى حمل، إلى شقين، يحتاج إلى عدلين لحمل هذا الأسلوب. هذا الأسلوب يقوم على ساقين، يقوم على شقين، يقوم على عدلين. هذا معنى العدل، أنه أحد شقين يحمل بهما الشيء. فقال رحمه الله: وتسمى أيضا معادلة، أم المعادلة، لماذا؟ لمعادلتها للهمزة. عرفت بأن معادلة للهمزة يعني في إفادة التسوية، أنها والهمزة معا يفيدان التسوية، معا يفيدان التسوية في النوع الأول، والاستفهام في النوع الثاني، يعني لمعادلتها الاستفهام، يعني هي والهمزة معا يفيدان الاستفهام في النوع الثاني. إنهما نوعان، إذن بينهما فرق، ويفترق النوعان من أربعة أوجه. أولها وثانيها أن الواقعة بعد همزة التسوية لا تستحق جوابا، الفرق الأول، لكنها في المقابل في بعد همزة الاستفهام تستحق جوابا. لماذا لا تستحق جوابا بعد همزة التسوية؟ قال لأن المعنى معها مع همزة التسوية ليس على الاستفهام، فرق الأول. فرق الثاني، وأن الكلام معها مع همزة التسوية قابل للتصديق والتكذيب، لأنه خبر، وليس تلك كذلك، وليس تلك يعني التي مع همزة الاستفهام كذلك يعني التي مع همزة التسوية. لماذا؟ لأن الاستفهام معها مع تلك على حقيقته، استفهام لا يقبل التصديق والتكذيب، الاستفهام إنشاء والإنشاء لا يقبل التصديق والتكذيب، هذا هو الفرق الثاني. قال والثالث والرابع أن الواقعة بعد همزة التسوية لا تقع إلا بين جملتين. الواقعة بعد همزة التسوية لا تقع إلا بين جملتين، ولا تكون الجملتان معها إلا في تأويل المفردين، كما قلنا التي مع همزة التسوية قبلها جملة وبعدها جملة، كلا الجملتين يؤولان بمصدر. قال: وتكونان فعليتين، أي الجملتان تكونان في نسخة ويكونان فعليتين كما تقدم، سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، أجزعنا أم صبرنا، واسميتين كقوله متمم ابن نويرة رضي الله عنه من الصحابة: ولست أبالي بعد فقدي مالكا أموتي ناء أم هو الآن واقع. نويرة رضي الله عنه يرسي أخاه مالكا في المرسية الرائعة الجميلة الفريدة العظيمة، يقول في بيت من أبيات هذه المرسية: ولست أبالي، لا أعبأ، بعد فقدي مالكا أخي أموت يا ناء أم هو الآن واقع. استوت معه الحياة والموت، ولا طعم للحياة بعد أخيه. فأم قبلها جملة اسمية، موتي ناء، وبعدها جملة اسمية، هو الآن واقع. قال: ومختلفتين، اسمية وفعلية، نحو: سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. قبلها فعلية دعوتموهم، بعدها اسمية أنتم صامتون. طب هذا فيما يتعلق بهمزة التسوية. قال: وأم الأخرى تقع بين المفردين، وذلك هو الغالب فيها، نحو: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، في نسخة من غير بناها، لأن في الحقيقة هنا سؤال عن أحد المفردين، طلب تعيين أحد المفردين، أنتم أم السماء، وتقدير الكلام: أأنتم أم السماء أشد خلقا. ونقف ثم نقول: بناها، بناها أي السماء. وأم الأخرى تقع بين المفردين، وذلك هو الغالب فيها، نحو: أأنتم أشد خلقا أم السماء، مفردان أنتم والسماء. وبين جملتين ليستا في تأويل المفردين، بخلاف ما بعد همزة التسوية. وتكونان أيضا فعليتين كقوله، قول المرار بن منقذ: فقمت للطيف مرتاعا فأرقني، فقلت: أهي سرت أم عادني حلم. وذلك على الأرجح في هي من أنها فاعل لمحذوف يفسره سرت، في نسخة بمحذوف فاعل بمحذوف، يبقى مرة فاعل لمحذوف، وفي نسخة فاعل بمحذوف يفسره سرت. يبقى أم هنا وقعت بين جملتين، لكنهما غير مفسرتين بمفرد. الجملة الأولى هي سرت، وفي الحقيقة جملة فعلية لأنها وقعت بعد الهمزة، والهمزة يغلب أن يقع بعدها فعل، فهي هنا ليست مبتدأ عند على الراجح، بل هي فاعل لفعل محذوف يفسره سرت، والتقدير: أسرت هي سرت أم عادني حلم. فالجملة التي قبل أم فعلية، والجملة التي بعدها أيضا فعلية، عادني حلم، وذلك على الأرجح في هي من أنها فاعل لمحذوف. طبعا القول الآخر، قول الكوفيين، أنها مبتدأ فتكون بين جملتين مختلفتين. قال: واسميتين كقوله: لعمرك ما أدري وإن كنت داريا، الأوس بن يعفو: لعمرك ما أدري وإن كنت داريا، شعيس بن سهم أم شعيس بن منقر. فأم هنا وقعت بين جملتين اسميتين، شعيس مبتدأ، سهم ابن سهم عفوا خبر، شعيس التي بعدها مبتدأ، ابن منقر خبر. قال: أشعيس بالهمز، همز استفهام، في في أوله والتنوين في آخره شعيس فحذفهما للضرورة. الأصل أشعيس بالهمز في أوله والتنوين في آخره فحذفهما للضرورة. والمعنى ما أدري أي النسبين هو الصحيح. ومثله بيت زهير السابق، زهير بن أبي سلمة الذي بدأنا به الحصة، وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء. فالشيخ ابن هشام يعتبر أن هذا من همزة الاستفهام وأم التي تعادلها، لأن السؤال هنا على جملة اسمية في رأيه، والتقدير أقوم آل حصن، أقوم آل حصن جملة اسمية، أم نساء آل حصن جملة اسمية أيضا. طيب تعالوا نعيد هذه السطور قبل أن ندخل في الخلاف مع ابن الشجري. ويفترق النوعان من أربعة أوجه، أولها وثانيها أن الواقعة بعد همزة التسوية لا تستحق جوابا، لأن المعنى معها ليس على الاستفهام، وأن الكلام معها قابل للتصديق والتكذيب، ده الفرق الثاني، لأنه خبر وليست تلك إشارة بتي إلى الاستفهامية، أم مع الهمزة الاستفهامية. كذلك الإشارة هنا التي للتسوية. لماذا؟ لأن الاستفهام معها على حقيقته، الاستفهام مع الاستفهامية على حقيقته يحتاج إلى جواب ولا يحتمل التصديق والتخبيث والتكذيب. الفرق في أي سؤال؟ الثالث والرابع أن الواقعة بعد همزة التسوية لا تقع إلا بين جملتين، ولا تكون الجملتان معها إلا في تأويل المفردين، وتكونان أو يكونان فعلتين كما تقدم، فعليتين كما تقدم، واسميتين كقوله ولست أبالي بعد فقدي مالكا أموت يا نائن أم هو الآن، أم هو الآن واقع أو واقع عفوا. ها من أي البحور هذا البيت؟ ارفع يدك. الطويل الذي تفعيلاته في أصلها فعول مفاعيل، فعول مفاعيل في كل شطرة. ولست أبالي بعد فقدي مالكا أموت يا نائن أم هو الآن واقع. المعنى ذكرناه قبل ذلك وهو يسير، والبحر عرفته. ولست فعول أبالي بعد، ولست أبالي بعد، أبالي بعد دفقدي، ده الكسرة، دي مالكا أموتي تاء كسرة يناء أم هو الآ نواقع. طيب كيف تعرب؟ كيف تعرب؟ تفضل أستاذ مبروك. لست ليس واسمها، ها أبالي جملة فعلية، فعل وفاعل، خبر ليس في محل نصب، أبالي بعد فقدي، بعد ظرف متعلق ب، متعلق بأبالي، حال من ايه؟ ما المعنى الحالية يعني؟ لا ده بعد، بعد. وما المعنى على الحالية؟ الحال في البعد مش في الفقد، الحال في البعدية، الحال هو بعد كلامك. لا لا، مش حال كوني فقط، حال كوني بعد. مش انت بتقول مش أليس إعرابك أن بعد حال؟ طيب ما تقوليش حال كوني فقط، حال كوني بعد. طيب، يعني إما أن يكون متعلقا بأبالي مباشرة، متعلق بالفعل أبالي، وهو إعراب صحيح 100%. أبالي بعد، يعني هذه المبالاة زمنها بعد فقد مالكا، فهو متعلق بأبالي مباشرة وليس كما قال الشيخ. الشيخ بيقول إعراب آخر، إنه متعلق بمحذوف حال. أبالي كائنا بعد، متعلق بمحذوف حال من فاعل أبالي. أبالي حال كوني، صاحب الحال فاعل أبالي. أبالي حال كوني بعد، حال كوني بعد. ماشي خلاص، إعرابان، واضح. طيب، بعد ظرف منصوب وهو مضاف، وفقد مضاف إليه، فقد مضاف والياء مضاف إليه، مالكا مفعول لفقد، مفعول للمصدر، يبقى فقدي المصدر مضاف إلى فاعله ونصب مالكا مفعول، مالكا مفعول للمصدر، يعني من باب إضافة المصدر إلى فاعله ومالكا مفعول. كأنه قال بعد أن فقدت مالكا، مفعول لفقد، بس هذا هو المصدر. لست أبالي أموت يناء، ها تفضل، همزة، همزة استفهام، وموت مبتدأ ومضاف إليه، وناء خبر مرفوع علامة الرفع، ضمة مقدرة على الياء المحذوفة التقاء الساكنين، أصلها نائي. طيب زي أعلت إعلال قاض، موت مضاف والياء مضاف إليه وناء خبر المبتدأ. طيب، أم معادلة لهمزة الاستفهام، حرف لا محل له من الإعراب، هو مبتدأ واقع خبر، والآن ظرف متعلق بواقع. خلاص انتهى الإعراب، ولا عندك تكملة؟ أين مفعول أبالي؟ الجملة لا تكون مفعولاً، وهذا سبق الكلام عليه مراراً. الجملة لا تكون مفعولاً، مرة أخرى، الجملة لا تكون مفعولاً، وسبق الكلام معك أنت خاصة في هذا الأمر، الجملة لا تقع مفعولاً. أبالي، هل أبالي بتنصب مفعولين؟ ولا تقول أبالي بكذا ويكون هذا التقدير، لست أبالي بهذا الأمر اللي هو إيه؟ كذا كذا كذا كذا، بهذا كأنه بدل أو عطف بيان للمجرور بالباء اللي مش موجود. تقدير لست أبالي بك، لست أبالي بغيابك، لست أبالي بما تفعلون، بشيء ما، لست أبالي بكذا، لأن بالا يتعدى، أو أبالي بكذا يعني أهتم بكذا تعدى بالباء. كذا اللي هو إيه؟ هذا المضمون، لست أبالي بمضمون ما يأتي، بمضمون هذا الكلام، لست أبالي بمضمون هذا الكلام. لكن لا يتعدى لمفعولين. طيب، وهو بيتعدى بالحرف والذي معنى جملة وليس اسما، فيحتاج إلى أن نقدره بهذا الشكل، لست أبالي بكذا أو بمضمون كذا أو بمؤدى كذا. ثم قال ومختلفتين نحو سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، فعلية دعوتموهم، اسمية أنتم صامتون، وام الاخرى تقع بين المفردين. طيب هي الهمزة هنا في بيت لست أبالي، همزة استفهام، ده هو أتى بها شاهدا على همزة التسوية، أم المعادلة لهمزة التسوية، ولست أبالي بعد فقدي مالكا أموت يا نائن أم هو الآن واقع. فالهمزة هنا همزة التسوية وليست همزة استفهام. لماذا؟ لأن إياك أن تظن أن همزة التسوية تقع دائما بعد سواء، سواء علينا أجزعنا، سواء عليهم أستغفرت لهم، أبدا. هو نفسه نص على في أول الكتاب على أنها تقع بعد لا أدري، لا أعلم، لا أبالي. فهمزة التسوية تقع بعد سواء وما شابهها مما يؤدي معناها كلا أدري، لا أعلم، لا أبالي. فالهمزة هنا ليست همزة الاستفهام ولا يستفهم، وإنما يسوي. وأم هنا معادلة لهمزة التسوية، والهمزة للتسوية وليس الاستفهام. قال وأم الأخرى تقع بين المفردين وذلك هو الغالب فيها، نحو أأنتم أشد خلقا أم السماء، وبين جملتين ليست في تأويل المفردين، هذا بخلاف همزة التسوية أو أم المعادلة لهمزة التسوية. وتكونان أيضا أي الجملتان فعليتين كقوله فقمت للطيف مرتاعا فأرقني فقلت أهي سرت أم عادني حلم، فقمت للطيف مرتاعا فأرقني. فقلت إيه؟ مش أهي، أهي، أهي بسكون الهاء. راعني صح؟ عادني. ماذا يقول الشاعر؟ بيقول فقمت للطيف، هو شاهد شبحا، شاهد شبحا، طيف شبح، خيال، ظل. فقمت للطيف مرتاعا، ارتاع يعني خائفا ملهوفا. فأرقني، أرقني، جعلني أصاب بالأرق، عدم الراحة، الأرق يعني عدم الراحة، عدم الاستقرار. فقلت أهي سرت يعني مشت في الليل، يعني هل هي حقيقة سرت؟ هل الذي رأيته الآن من طيف هو حقيقتها تمشي في الليل، أم الذي رأيته هو حلم جاءني في النوم، أم عادت، أم عادني حلم، أم عادني حلم، عادني بمعنى عاود، جاءني مرة بعد مرة. فقمت للطيف مرتاعا فأرقني فقلت أهي سرت أم عادني حلم. فهنا أم معادلة لهمزة الاستفهام، وقبلها جملتان كلاهما اسمية، كلاهما فعلية، هي سرت عادني حلم، على اعتبار ان هي فاعل لفعل محذوف يفسره سرت، وقبلها جمله فعليه وبعدها جمله فعليه، كلاهما فعليه، على الراجح من ان هي فاعل لفعل محذوف يفسره سرت. من يعرب من اي البحور هذا البيت؟ احمد، بسيط، الذي تفعيلاته في كل أصله في كل شطرة مستفعل فاعل مستفعل فاعل. فقمت لط الطاء الأولى طيف مر تاعا فأر الراء الأولى رقني فقلت أه بسكون الهاء ولذلك الهاء هنا ساكنة لو لم تسكن لانكسر البيت. فقلت أه يسرت أم عادني حلم. من يعرب البيت؟ أستاذ محمد. قمت فعل وفاعل. طيف جار ومجرور متعلق بقمت. مرتاع حال من فاعل قمت. فأرقني جملة فعلية فعل و أرقني فعل وفاعل. أين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هو يعود على الطيف. فأرقني والياء مفعول. طيب فقلت يعني الفاء مع عاطفة الفاء استئنافية أيا كان. فقلت همزة من استفهام حرف لا محل له من الإعراب. فاعل لفعل محذوف يصيره سرت وسرت فعل وفاعل. أين الفاعل؟ ضمير مستتر. أما التاء فحرف حرف تأنيث لا محل له من الإعراب. والجملة الفعلية سرت جملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب لأن التقدير أسرت هي سرت يبقى سرت جملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب لأنها تفسر المحذوف. أم معادلة لا محل لها من الإعراب حرف عادني حلم فعل وفعل ومفعول وفاعل فعل ومفعول وفاعل. والجملة معطوفة على الجملة الأولى على الجملة الفعلية الأولى. والجملة المعطوف والمعطوف عليه في محل نصب بقلت المعطوف طبعا هي في محل نصب وهذه معطوفة عليها فهي في محل نصب أيضا مفعول الفعل اللي هو مقول القول الذي معنا. هذا البيت فيه شاهد على تسكين الهاء بعد همزة الاستفهام هي أو هو هي أو هو بعد همزة الاستفهام هي أو هو تسكن في لغة العرب بعد الواو بعد الفاء بعد ثم بعد اللام لهو وإن الله لهو خير الرازقين ثم هو في الآخرة بعد اللام بعد ثم بعد الواو والفاء كثيرا وهو فهو. هذه لغة نادرة جدا لغة نادرة جدا أنها تسكن أو تسكن بعد همزة الاستفهام أهيا أهوى. فبعضهم حيدعي أنها لغة وإن كانت قليلة وبعضهم حيقول أنه سكنها للضرورة فهو شاهد نادر شاهد لطيف نادر. أي سؤال؟ لعمرك ما أدري وإن كنت داريا شعيث بن سهم أم شعيث بن منقري. وبيقول أنا بيقسم على أنه لا يدري هل شعيث ابن سهم أم شعيث ابن منقر. فهو استهزاء وهجاء لأنه يقول إن هؤلاء القوم لا يعرفون أباهم هؤلاء القوم هذه القبيلة لا تعرف أباها هذا مبالغة في الهجاء وصولهم غير معروفة. ما البحر الذي صاغ عليه هذا البيت نظم عليه هذا البيت ها جمال ها طويل لا والتقطيع موجود على السبورة. طيب من يعرب سريعا قبل أن تقام الصلاة الإعراب أيها الساكتون والساكتات. خالد بسرعة. اللام موطئة للقسم والعمر يعني الحياة مقسم به مش مقسم عليه مقسم به. العمر مضاف والكاف مضاف إليه. طب بس عمرو مقسم به اعرابه ايه؟ مرفوع منصوب مجرور؟ لعمرو يبقى مجرور. جرك قرد عمرو. ها مبني على الضم. ليه ليه مبني في محل جر؟ ليه؟ ايوه يبقى هو بيفكر ان المقسم به يكون مجرورا. لو في حرف جر، لو في حرف قسم، احنا مش معانا حرف قسم. والله تالله ورب الكعبة، يكون في باء القسم، واو القسم، تاء القسم، ليس معنا حرف جر هنا. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. كيف تقول عليه مجرور؟ ليه مبني؟ وما الذي بناه؟ ما هذا الشيء الغريب؟ وبين الأذان والإقامة، ودي ساعة إجابة، يعني لو دعوت عليك الآن. نعم تفضل شيخ مبروك. مبتدأ والخبر محذوف والتقدير عمرك قسمي. عمرك قسمي، عمرو مبتدأ والخبر محذوف والتقدير عمرك قسمي. طيب ما نافية؟ أدري، أدري فعل وفاعل، واو استئنافية، إن شرطية، انت إن شرطية، وكان واسمها وخبرها داريا خبرها، وأين جواب الشرط؟ تقدير محذوف والتقدير اللهم عليك بأعداء الدين، عليك بمن يهدمون النحو. فين الشرط اللي هنا يا أستاذ خالد؟ إن مخففة من الثقيلة، إن الشأن والحال كنت داريا. ما هو قبلها علمه، قبلها يقين، في مقام اليقين يسبقها في مقام اليقين، وإن كان ليس متفقا عليه لكنه في مقام اليقين. إن هنا يا أخوانا يقول والله لا أدري وعمرك لا أدري، ولكن الشأن والحال أني دائما أدري، أنا رجل علامة، وإن كنت داريا ورغم ذلك أنا لا أدري. هنا في هذه الحالة وهو مزيد من التهكم بالمهجوين، برغم أني أعلم كل شيء إلا أن هذه في الحالة لا أعلم هذه المعلومة ولا يعلمها حتى غيري، لأنهم لا يعرفون أصلهم ولا فصلهم. خلاص شعيس يبقى وإن كنت داريا، إن مخففة من الثقيلة، اسمها ضمير الشأن محذوف والتقدير إن الشأن والحال، والخبر كان مع معموليها، كان واسمها وخبرها. الجملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب، أو حالية لا مبنية على مبنية في محل نصب، عفوا مش مبنية، أو في محل نصب حال. شعيس مبتدأ ابن خبر، شعيس مبتدأ ابن خبر، ابن مضاف وسهم مضاف إليه، وتقدير الكلام أشعيس فيها شاهدان، حذف همزة الاستفهام وهذا يقع كثيرا، وحذف التنوين للضرورة، لأن هذه الابن ليست للصفة، لو كانت ابن صفة لكان لم ينون، لكن هنا حقه أن ينون لأن ابن هنا خبر وليست صفة. شعيس مبتدأ وابن خبر، فحقه أن ينون ويقول أشعيس، وإنما حذف التنوين للضرورة الشعر حتى لا ينكسر البيت. ولذلك رسمنا الألف، لأن ابن هنا ليست صفة، إنما تحذف ابن بشروط منها أن تكون صفة لما قبلها. ابن مضاف وسهم مضاف إليه، أم حرف معادل لهمزة الاستفهام المحذوفة، وشعيس مبتدأ آخر وأصله شعيس ابن، فشعيس أيضا حذفت منها تنوين للضرورة، مبتدأ وابن خبر وابن مضاف ومنقر مضاف إليه. وجملة شعيس ابن سهم سدت مسد مفعولي أدري أو ما أدري. أي سؤال؟ طيب جزاكم الله خيرا، نكمل الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد، أدركوا صلاتكم يرحمكم الله.